جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم غسل اليدين قبل الأكل، وكيف يخرج ما جاء عن بعض السلف أنه من زي الأعاجم إلا إن كان فيها ما يستحق الغسل؟ جزاكم الله خيرا. غسل اليدين قبل الطعام إذا كان هناك حاجة فإنه نعم تغسل اليدان، وإن لم يغسل يعني يديه فالأمر في ذلك واسع. ولا شك أن النظافة وغسل اليدين إذا احتاج إليهما هذا مما لم يعني لا يشدد فيه، وكذلك من لم يرى حاجة لذلك وأكل فإنه لا بأس به. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول يطلب تعليق على ما ذكره الحافظ أبو سليمان الخطابي في معالم السنن، قال رحمه الله تعالى: وقد عاب قوم أفسد عقولهم الترفه وغير طبائعهم الشبع والتخمة، وزعموا أن لعق الأصابع مستقبح أو مستقدر، كأنهم لم يعلموا أن الذي علق بالإصبع أو الصحفة جزء من أجزاء الطعام الذي أكلوه وازدردوه، فإذا لم يكن سائر أجزائه المأكول مستقدرا لم يكن هذا الجزء اليسير منه الباقي في الصحفة ولاصق بالإصبع مستقدرا كذلك. نعم، لا شك أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل هدي، ومن استدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ظن أن فعلا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستقدر أو أنه لا يليق فهذا لنقص في دينه أو عقله، لنقص في دينه أو عقله. والله لا يوجد عاقل على دين وإيمان يستقدر شيئا يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس إذا فسدت فطرهم وتغيرت عقولهم وتغيرت أفهامهم قد يستقدروا ما هو حسن، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن رأينا من الكبار في السن الذين نشأوا على السنة إلى وقت قريب من يطبق هذه السنة ما كانوا يستقدرون هذا، وكذلك بقية أيضا من ذوي الفضل والعلم يفعلون ذلك، فليس في هذا يعني قذارة، بل إن هذا فيه نظافة وهذا فيه عدم إسراف. فإن الآن يعني أماكن غسل اليدين للطعام تمتلئ بالأطعمة التي يعني تكون في اليدين، حتى لو جمع هذا الطعام لكفى يعني بعض المساكين، فهذا دليل على أن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها إسراف، وهذا ليس فيه أي ما يستقدر. فكون الإنسان، ما الفرق بين كون الإنسان يأكل بيده وثم إذا شبع استقدر أن يأكل ما بقي في يده؟ ما الفرق؟ هو كان يأكل بيده وهذا الطعام كان يأكله بيده، فما بقي في يده أي مانع يمنع من أن يأكله وهو يأكل طوال الوقت بيده، حتى إذا ما شبع استقدر أن يأكل ما علق بأصابعه، هو يأكل بيده. إذا كان يعني لعق الأصابع مستقدر فالأكل باليدين مستقدر، فما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا من حيث العقل. أما من حيث الدين والشرع، والله نحن أحب إلينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم من عقول البشر لو اجتمعوا، هديه أكمل، ولو أجمع العقلاء قالوا هذا مستقدر فكلامهم باطل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، مع أن العقلاء لا يستقدرون هذا، خصوصا أهل العلم والفضل ومن نور الله قلوبهم بالإيمان فإنهم يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يفعله كما قلت إلا جاهل أو رجل لديه نقص في دينه. وأما كون الإنسان هو مقصر في نفسه فلا يجمع إلى تقصيره انتقاد من يفعل السنة، إذا قصر بعض الناس لا ينتقد من يفعل السنة، يعني لا يجمع بين سيئتين، بين ترك السنة وبين الإنكار على من يفعلها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: هناك صورة ذكرها الحافظ بن حجر قد تكون مما يستقدر بأن يلعق أصابعه أثناء الأكل لا في آخره، ويكون أكله في جماعة من صفة واحدة. نعم، الذي ورد في اللعق النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل، يعني إذا فرغ من طعامه، أما إذا كان يعني أثناء الطعام ويعيد يده في الإناء فقد يستقدر بعض الناس، ولكن مع هذا لو أخذ بأدب السنة وأكل مما يليه فإنه لا يؤذي غيره، لكن هذا ما دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لعق الأصابع عند الفراغ من الطعام، لأنه لو لعقها في كل لقمة سيلعق أصابعه ما يستحسن هذا، وإنما اللعق في آخر شيء، لأن كلما أكل لقمة جاءت هذه اللقمة على التي قبلها فعلقت بها فذهب، فآخر ما يبقى الذي لا يأكل بعده شيء يلعق ما بقي في أصابعه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أيهما أفضل، الأكل بثلاث أصابع أم بخمس؟ قال: وأيهما السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع، وقيل هي السنة، قيل حتى لا يشبع، وقيل إن هذه سنة، يعني كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر تعبدي، وقال بعض العلماء أن هذا يكون في بعض الطعام الذي يمكن أن يؤكل بثلاثة أصابع، أما إذا كان بعض أنواع الأطعمة لا يمكن أن يأكلها بثلاثة أصابع فلا بأس، يعني أن يأكل بأكثر من ذلك، لكن إن استطاع أن يأكل بثلاثة أصابع مثل بعض أنواع الخبز التي تعجن فيمكن أن يأخذ بثلاثة أصابع اللقمة ويأكل، فنعم، وأما إذا كان لا يستطيع فإنه لا بأس في الزيادة إذا كان يحتاج إلى ذلك. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يصح القول بأن الأكل بالثلاث يكون في اللحم دون غيره؟ ما ورد أنه في اللحم، ولكن الأطعمة كثيرة، منها ما يعني إذا أمسكت بالأصابع الثلاث يعني أخذت جزءا منه يكفي للقمة، فهذا يؤكل بهذه الصفة، وبعض الأطعمة قد يعني لا يستطيع، يعني مثل أنواع الأرز الجاف الذي لا يستطيع إنسان أن يأكل بهذه الطريقة، فلو أكل بأكثر من أصابع أو أكل بالملعقة وغيرها فإنه لا بأس بذلك، هذه أمور عادية. أحسن الله إليكم. السير يقول: لو وعدتم لنا أنواع الاتكاء عند الأكل المنهي عنه. الاتكاء من حيث التصور أما أن يكون على اليمين أو على اليسار، لكن في حال الأكل لا يمكن أن يتكئ إلا على اليسار، لأنه إذا أكل بيمينه فقد يعتمد بيساره على يعني الأرض، فهذا هو قيل هي الصورة المنهي عنها، أو يتكئ بمعنى أن يجعل يده يعني خلف ظهره وهذا أيضا منهي عنه، أو أنه يستند بظهره على شيء ويكون كهيئة يعني المضطجع، فهذه الأنواع الاتكاء، وقيل أن التربع أيضا من الاتكاء قال بعض أهل العلم وأنكره آخرون. صلى الله عليكم. هذا السيد يقول: هل محبة أكل الطعام الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم مثل الدباء من السنة؟ لا، ليس هذا من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه بطبيعته، أما كونه كان يشرب العسل ويحب العسل والترغيب في أن فيه شفاء وما جاء في كتاب الله أن فيه شفاء للناس فهذا نعم يرغب فيه لما ورد في الترغيب في أكله والاستشفاء به، أما ما كان يحبه بطبعه عليه الصلاة والسلام فإن هذا لا اقتداء فيه، وإنما كان يحبه بطبيعته البشرية عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الأكل بالملاعق؟ وهذا يقول: ذكر بعض أهل العلم أنه سنة لأنها تكون بثلاث. الأكل بالملاعق لا بأس به، ومن قال أن الأكل بالملاعق سنة هذا غير صحيح، لأن الأكل بالثلاث أن يأكل بيده لا يمسك الملعقة بأصابعه الثلاث، هذا فرق، هذا غير صحيح، وإنما الأكل بالملاعق هي أن يأكل يعني بالملعقة يقبض عليها، وهناك بيت من الشعر يقول: واضرب بخمس ولا تأكل بملعقة إن الملاعق للنعماء نكران، هذا البيت له قصة يعني حصلت مع شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله وأذكرها لكم، يعني ذكر لي عندما كان يقرأ وكنت أقرأ عليه رسالة الماجستير، يقول: ذهبنا إلى منطقة فيها بادية ويقول حضر بعض أهل العلم وكان مما أنشد في حفل خطابي على سبيل الطرفة هذا البيت: واضرب بخمس ولا تأكل بملعقة إن الملائقة للنعماء نكران. يقول فذهبنا وطال الزمن ثم رجعت إلى هذه المنطقة. يقول فجاء رجل كبير في السن فذكروا الملعقة، قال لا يجوز الأكل بالملعقة. قال أنا سمعت أحد المشايخ يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تأكل بالملعقة، وذكر البيت. يقول الشيخ قلت له أنا حضرت هذا المجلس، هذا الذي ذكر البيت ما أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بيت من الشعب. على كل حال هذا كلام الشعراء، أما أهل العلم فإنهم يرون أنه لا بأس بالأكل بالملعقة، ومن قال أن الأكل بالملعقة السنة فإن هذا مخطئ، إنما الأكل بالملعقة أقصى ما يقال فيه أنه من الأمور العادية، سواء أكل بيده أو أكل بالملعقة الأمر في هذا واسع. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم الأكل على الموائد المرتفعة وفي الصحون الصغيرة؟ لا بأس، هذه أمور كلها عادية لم يرد في الشرع النهي عن ذلك. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم الأكل في المطاعم التي توفر بوفيهات مفتوحة وبعض الناس ربما زاد عن حاجته، وهل في ذلك غرر؟ لا بأس بذلك. بعض أهل العلم يقول أن في هذا غرر، لأن هذا ما يسمى بالبوفيه، يعني كل إنسان يدفع قيمة معينة وهناك موائد كل يأخذ قدر حاجته، فهؤلاء قبل الشرع هم قدروها من ناحية تجارية أن الإنسان المتوسط له يعني له قدر، وما يتركه يعني قليل الأكل هو ما يأخذه المكثر، فهذا يعوض هذا، فهذه ليس فيها غرر، وإنما الغرر فيها يسير. والعلماء قديما قالوا الغرر اليسير معفو عنه، قالوا مثل حشوة الجبة وأساس البيت، ها؟ وقالوا أيضا سمن الذبيحة، والآن البطيخ، ها؟ تشتري البطيخة ما تدري على أي حالة تكون، هذا قد يقال فيه غرر، فالغرر القليل معفو عنه، مثل هذه ما يسمى بالبوفيه لا بأس به، وإن كان بعض أهل العلم يعني يمنع من ذلك، ولكن أكثر العلماء على عدم موافقته وأنه لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. الأحاديث كانت في خبز الشعير والسؤال في البوفيه. نعم، هذا دليل التوسع. البوفيه كم صنف فيها الآن؟ الله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم المشروبات التي تسمى مشروبات الطاقة؟ والله هذه أنا لا أعرفها إلا بالرؤية ولا أدري ما تشتمل عليه، لكن الذي أعرف أن الأطباء ينهون عنها، أما من ناحية الشرعية إذا سلمت من المسكرات فإنها لا يمنع منها، لكن الأطباء يقولون أن هذه فيها مواد تضر بالبدن. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل ما حكم اللحوم المستوردة وهل ترك أكلها من الورع؟ هذه فيها خلاف، يعني الأصل في الذبيحة أنها إنما يؤكل ما ذكي، والذكاة هي أن تكون من أهل الذكاة بطريقة الذكاة الشرعية، وأن يذكر عليها اسم الله، فأهل الذكاة هم المسلمون وأهل الكتاب، هؤلاء الذين تصح تذكيتهم، وطريقة الذكاة هو قطع الأوداج من العنق وأن ينهر الدم ويذكر اسم الله على الذبيحة، فهذه إذا ذكاها مسلم أو كتابي يهودي أو نصراني وذكروا عليه اسم الله وقطعوا الأوداج فهذه ذبيحة مذكاة شرعية. الأطعمة والذبائح التي واللحوم التي يؤتى بها من بلاد غير المسلمين، وأكثر ما يؤتى من بلاد أهل الكتاب، العلماء اختلفوا فيها، فمنهم من قال هم أهل الكتاب وذبائحهم مباحة والأصل في أهل الكتاب أنهم يذكون، ومنهم من قال أن لا نثق الآن بهم لأنهم فرطوا في أشياء كثيرة، وأصبح الناس يتناقلون أن كثير من الذبائح تصعق بالصعق الكهربائي ولا تذكى، فأخذ الناس في حيرة يعني من أمرهم، فمنهم من يعني يمنع ومنهم من يجيز. وذكر الشيخ صالح الفوزان في رسالته في أحكام اللحوم المستوردة الخلاف بين العلماء كبار في هذه المسألة، منهم من يمنع منها ومنهم من يجيز. وأنا أقول من ترك الأكل تورعا يعني من المسلمين فإنه لا يذم بذلك، لكن القطع بأن هذه الذبائح أنها غير مذبوحة على الطريقة السمية هذا يصعب لمن لم يتتبع هذا الأمر. وإذا كانت بعض الدول تعتني بأن لا تستورد من هذه الذبائح إلا ما ذكي مثل هذه البلاد، فعل النفس تطمئن إلى ما يجلب إلى هذه البلاد، ويبقى بعد ذلك باب الورع هو باب واسع لمن ترك شيئا من باب الورع. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل من كلمة توجيهية للإخوان الذين يرمون الزائد من طعام الإفطار في المزابل؟ نعم، لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يرمي بقية الطعام، وإنما أول ما يعالج به هذا الأمر أن لا يقدم من الطعام إلا ما يحتاج إليه، لا يبالغ. هذه عبارة يزيد ولا ينقص، نسمعها كثيرا في البيوت وفي الحفلات وحتى بين طلاب العلم. إذا الآن ناس تكلموا في طعام وقالوا نأتي بكذا أو كذا، تسمع كلمة تصل من بعض إخواننا قال يزيد ولا ينقص، جيبوا زايد ما في مشكلة، يزيد ولا ينقص، بل نقول ينقص ولا يزيد، لأنه ينقص ولا يزيد كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما يزيد ولا ينقص هذا محتمل بعد ذلك أن هذه زيادة تلقى قد يتصرف فيها. فإذا كان الذي يقول يزيد ولا ينقص ويعتني بهذه الزيادة ويصلها للفقراء جزاء الله خير، وأما يقول يزيد ولا ينقص ثم يلقى في الزبائن فهذه نحن والله سنسأل عن هذه النعم، وعلينا أن لا يعني نخلد إلى هذه النعم، فإنه سيأتي علينا ما أتى على المسرفين. هذه النعم إن لم تحفظ بوضعها في أماكنها فسنسأل عنها. والناس جربوا قبلنا أن من بلغوا الإسراف وبلغوا في الترف يعني مبلغا عظيما غير الله حالهم، والله لا يحب المسرفين. فعلينا أن يعني لا نبالغ في هذه الأطعمة، ولا يجوز المفاخرة في الموائد وحتى في إكرام الضيف، وإنما إكرام الضيف أن يقدم الطعام اللائق من غير إسراف، وأن يكون أيضا التصرف في هذه الأطعمة، حتى أن هناك جمعيات الآن تعنى بجمع هذا الطعام خصوصا في الولائم وإيصاله، فما على صاحب الوليمة إلا أن يتصل أو ينسق مع هذه المكاتب قبل الوليمة، خصوصا ولائم الزواج أنا أرى أول ما ينسق له يعني عند حفل الزواج وليمة الزواج أن يتصل بمكتب من هذه المكاتب أو جمعية من هذه الجمعيات وقال عندنا في ليلة كذا يعني وليمة زواج، فنأمل أن يعني تحضروا تأخذوا الزائد، يعني في الغالب يزيد. فينبغي للإنسان أن يحرص حتى إذا الإنسان زاد في بيته طعام وقام وأخذ السيارة ووضع هذا الطعام يعني في سيارته وسار قليلا يعني إلى أقرب مكان مما يجد فيه العمال أو عمال النظافة وغيره وأعطاه لهم، فهذه يعني طبيعة تعودها بعض الناس وهي لا تثقل، ويجد الإنسان والله لذة عندما يرجع إلى بيته وقد تخلص من الطعام وأوصله إلى المحتاجين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الأكل على الأرض من غير سفر أيعد ذلك مخالفة؟ وهل في الأكل على السفر اقتداء فيه أجر؟ لا بأس بالأكل على الأرض إن لم توجد السفر، هذه أمور كلها عادية، ولكن إذا وجدت السفر لفعلها أفضل. ولهذا قال بعض العلماء اتخاذ السفرة لأنه لو سقطت اللقمة يأكلها، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقطت اللقمة أكلها ونهى أن تترك فإنها للشيطان. فإذا كانت هناك سفر يجعل عليها الطعام، وحتى لو زاد شيء من الطعام وضع عليها ممكن أن يحفظ وينتفع به. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف يكون المسلم مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أكله وحالنا كما هو معلوم في انفتاح من الرزق جزاكم الله خيرا؟ المسلم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أكله فيما هو من السنة وما هو من الدين، ويكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الإسراف وفي عدم المبالغة في الأكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشبع أو أرشد إلى أن المسلم بحسبه لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للهواء، هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه. والآن ما ابتلي الناس بالأمراض، خصوصا هذه الأمراض التي تسمى أمراض العصر، إلا بكثرة المبالغة يعني في الأكل وإدخال الطعام على الطعام، والمبالغة في تنويع الأطعمة وإدخال بعضها على بعض من غير يعني نظر في فوائدها، حتى إنه لربما يعني بعض الأطعمة إذا جعل مع غيرها لربما أضر بالبدن. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد في الطب النبوي أن أكل العرب عموما والنبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص أن أكلهم كان يرجع إلى الأطعمة المفردة، قال ولهذا كانت أدويتهم مفردة، يعني الذي طعامه مفرد يكفيه الأدوية المفردة، يأكلون العسل أو يعني يأخذ شيء من الأدوية المفردة فيحصل الشفاء بإذن الله. يقول وكان بعض الشعوب كالهنود وغيرهم أكلهم مركب وأدويتهم مركبة، يقول فكلما تركب الطعام احتاج علاجه إلى أدوية مركبة. فالآن كثرت محلات الأطعمة وكثرت محلات الأدوية، يعني الإنسان يسعى في دائه ثم يبحث عن الدواء، وأصبحت سوق رائجة، محلات تجارية مد البصر من الأطعمة، وأصبح يؤتى بهذه العربات وهي ممتلئة، ويأتي الرجل وراءه ثلاثة وأربعة من أبنائه كل واحد مع عربية فيها من أنواع الأطعمة يؤتى بها إلى البيت، الذي يطبخ منها يمكن الربع لأنها تفسد قبل أن تصل إلى وقت الطبخ، والذي يطبخ منها لا يؤخذ منه إلا القليل. فلو نظرنا إلى ما نأكل بالنسبة لما نشتري لربما يقال أنه 10%، وهذا شيء ملاحظ يلاحظه كل يعني من عاش في هذا الزمان من أمثالنا المسرفين، وإلا هناك بعض يعني من ضبطوا أنفسهم لا يشترون إلا على قدر الحاجة وضبطوا أنفسهم، فهؤلاء يهنؤون على تمسكهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. حسنا إليك. ماذا السائل يقول؟ هل من التقشف ألا يبني الإنسان بيتا جميلا وألا ينفق كل ما حصله لله تعالى؟ لو تكلمنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي فراشه لأنكر الناس علينا وقالوا متشدد، فلكن نحن الآن نخاطب الناس بأن يتركوا المحرمات. وأما باب الزهد وباب الورع هذا لو تكلم به في مجالس العلم لأنكره بعض أهل العلم، ولهذا مرة قرأنا كتابا في مجلس بعض أهل العلم فأنكره بعضهم، قالوا ما هذا التشدد؟ فقلت هذا اسمه كتاب الزهد، والزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. وبعد درسين وثلاثة جاء آخر قال ما هذا التشدد؟ فقلنا قف، أوقف هذا الكتاب، هذا كان في مجلس أهل العلم، فكيف لو أتينا بكتاب الزهد للإمام أحمد أو لابن المبارك أو لوكيع وقرأناه في هذا المسجد؟ سيقال هذا المدرس مشدد ومعه ناس مشددون يحرمون ما أباح الله. فنحن الآن لا يصلح لنا أن نخاطب الناس بهذا، ولكن نخاطبهم بترك المحرمات والاكتفاء بما أباح الله لها. وأما الزهد شان آخر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زخرفة البيوت، وما كان كثير من السلف ما كانوا يحبون البناء، والناس الآن دخلوا في أمور عظيمة، منهم من عن شهوة في النفس، ومنهم من هو مجراء للأهل، ومنهم من يعني هو مكره على أمره بحسب من حوله، كما يعني ذكر لي أحد المشايخ يقول أردت أن أسير على هدي قريب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فإذا زوجتي وأبنائي يستحيون أن يدخلوا أصدقائهم إلى بيتي، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، وكأنه أصبح في معزل في هذا الزمان، فتغير الناس. ولكن نقول الإنسان يجاهد نفسه بقدر ما يستطيع في ترك الإسراف. وأما حال النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت الآن لا تعرف إلا في الكتب، وأما حال الناس من العلماء ومن طلاب العلم ومن الكبار والصغار في حال أخرى غير تلك الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من السنة؟ نعم، هذا دلت عليه الأحاديث، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وأنه من السنة، ولا يخص يعني لقراءة هذه السورة وقت، سواء تقرأ في الصباح يعني أو عند الصلاة وقبيل الصلاة أو بعد يعني الصلاة قبيل الغروب، كل ذلك وقت لقراءة سورة الكهف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا انتقض الوضوء عند أداء مناسك العمرة في الطواف أو السعي، يقول ماذا أفعل؟ أما الطواف فلا بد من تجديد الوضوء، لأن الطواف لا يصح إلا بطهارة، وأما السعي فالأمر فيه واسع، فالسعي يصح بغير طهارة، فلو انتقضت طهارته وشق عليه الوضوء لا بأس أن يكمل سعيه، والسعي يصح من غير طهارة، أما الطواف لا بد أن يتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم. هل يستأنف أو ينشئ طوافا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول أنه إذا طال الفصل فعليه أن يستأنف طوافه من جديد، وإذا كان الفصل يسيرا يبني على ما مضى ويبدأ الشوط من أوله الذي قطع فيه. فعلى كل حال إذا كان وضوء يسير من البزابيز التي تكون داخل المسجد ولم يطل فصله، فبعض أهل العلم لا يشدد في ذلك، ولكن إن بدأ طوافه من أوله خصوصا إن كان واجبا من الأطوفة التي تكون في الحج والعمرة، فهذا أحوط للعبادة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.